وهناك ألحق الفقهاء بل وردت في النصوص الشرعية هناك أعذار مسألة يعني الريح الباردة الشديدة في الليل، الوحل في الطريق المانع من الذهاب إلى المسجد أو كذا، هذه ذكرت ذكرها بعض العلم وأضافوها ألحقوها بالخوف والمطر. ذهب الجمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز، إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة. حديث الباب كما قلنا ظاهره هو أنه جمع بينهما من أجل ألا يخرج أمته من غير خوف ولا مطر، يعني من غير عذر. أجابوا عن هذا الحديث مفهوم ظاهره بأن الجمع المذكور كان للمرض، كان للمرض، أليس هذا محتمل؟ كان للمرض. وكون ابن عباس لما سئل لماذا فعل ذلك قال لئلا يحرج أمته، لا يمنع من أن يكون أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع كذا ذلك جمع في في في وهو مقيم من أجل المرض لئلا يحرج أمته، يعني بمعنى أن المريض لو كلف به صلاة صلوات في وقتها، المريض لو كلف بأداء الصلوات في وقتها أليس هذا فيه عليه حرج؟ فقوله لما سئل لماذا فعل ذلك من غير خوف ولا مطر قال ابن عباس لئلا يحرج أمته، يعني لئلا يكرم في حرج. بعضهم فهم منه أنه يجوز من غير عذر لأنه نفى جعل ذلك من أجل نفي الحرج، لا ليس بالضرورة هذا، هذا الفهم وارد، لكن الجمهور يقولون قوله من غير خوف ولا مرض لا يمنع من أن يكون هناك عذر آخر وهو من غير خوف ولا سفر، لا يمنع من أن يكون هناك عذر آخر وهو إيش؟ المرض. فيكون يحمل الحديث على أنه جمع من أجل المرض. يقول الشيخ هنا وقواه، يعني هذا الاحتمال قواه الإمام النووي، وقال الحافظ حافظ ابن حجر يقول فيه نظر، لأنه لو كان جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذر، وهذا اعتراض يرد. والظاهر أنه جمع بأصحابه وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. منها من هذه الأحاديث أنه كان في غيم، من هذه الأجوبة على حديث ابن عباس قالوا هذه الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم من في المدينة وجمع فيها بين الصلاتين، قالوا يعني كان في غيم، غيم السماء غير الشمس غير ظاهرة، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر قد حان فصلىها. هذا احتمال، هذا احتمال أنه صلى الظهر في وقتها ثم وكان يعني لا يدرى أنه قد دخل وقت العصر أو لا، فثم انتهوا، فلما انتهوا يعني انتهوا من صلاتهم انكشف الغيم فظهر أن الشمس الآن جهاز الآن قد ماذا يعني وصلت إلى ما مكان ما يكون فيه وقت العصر، دخل وقت العصر فصلى العصر. ففهم ابن عباس ومن روى هذا الحديث أنه جمع بين الصلاتين، وهو في الحقيقة لم يجمع بينهما بل صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها، لكن بعض العلم يرد هذا ويقول لا احتمال فيه. هذا لو كان فيه احتمال بين الظهر والعصر، فهل يرد هذا الاحتمال بين المغرب والعشاء؟ يقول لا يرد الاحتمال بين المغرب والعشاء، مسألة الغيم تكون يعني حائل عن رؤية الشمس لكن بين المغرب والعشاء، فيقول هذا الاحتمال ضعيف لأنه قال جمع بين الظهر والعصر وبين نعم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلو صح هذا الاحتمال في المغرب في الظهر والعصر ما صح بين المغرب بين المغرب والعشاء، لو صح بين الظهر والعصر. من يعني الحديث الأجوبة على هذا الحديث أن الجمع المذكور جمع صوري كما وهو صورته التي ذكرناها، وهذا الذي يرجحه الشيخ وهو الظاهر أنه جمع صوري، يحمل الحديث على أنه جمعها. هنا يأتي مسألة الجمع الصوري، تأتي مسألة الجمع الصوري وجوازها وتعينها في هذه الحالة. كيف؟ المقيم لا يجوز له أن يجمع باتفاق أهل العلم إلا من شد وخالفهم قليل، لا يجوز له أن يجمع إلا العذر. والحديث عندنا هنا حديث ابن عباس يقول جمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض، إذا لابد من محب من غير خوف ولا عفوا من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر، فلا بد من محمل صحيح لهذه الرواية الصحيحة. الرواية صحيحة من حيث السند. قالوا المحمل الصحيح لها هو أنه جمع صوري، وهنا يتعين كونه جمع صوري. كيف؟ طبعا الصلوات لها أوقات محددة، فذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حديث جبريل وغيره، وقت الظهر من كذا إلى كذا، والعصر من كذا إلى كذا إلى آخر. وتصح الصلاة في وقتها سواء كان في أول وقتها أو في آخره. نعم المبادرة إلى الوقت، المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا الظهر والعشاء فإنه يجوز تأخيرهما، يشرع تأخيرهما، ويستحب في بعض الأحيان أوقاتا من أجل فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر الظهر عند إيش شدة الحر، ويؤخر العشاء من أجل أن يعني كما صح أنه صلى بهم العتمة. والأصل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، بل الأصل في العبادات جميعا أن يبادر بها في أول وقتها، لأن الإنسان ما يضمن ولا يدري. لكنه مع ذلك يجوز أن وتصح الصلاة في أي وقت من أو في أي جزء من وقتها، سواء في أول الوقت أو في إيه أو في آخره. وهذا الحديث هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم بيان للجواز، بيان لجواز ذلك. هنا ندخل أو ينبغي لنا أن نشير إلى مسألة معينة في مسائل الاستدلال، في مسائل الأدلة الاستدلال أو طرق الاستدلال. الوقت الفرائض الواجبات، هل يصح أو يجوز أن يكون الوقت موسع أو أنه مضيق؟ في مسألة الوقت موسع أو الوقت مضيق. أوقات الفرائض الصلوات يعني الواجب، الصلوات واجبة، إذا فالصلاة واجبة وجوبا موسعا أو وجوبا مضيقا؟ الواجب الموسع هو ما إيش؟ الواجب الموسع هو الذي حدد الشارع له وقت يتسع له، ويتسع له أن يؤدى فيه أكثر من مرة، يتسع أن يؤدى فيه أكثر من مرة. والواجب المضيق هو الذي جعل الشارع له وقتا لا يزيد ولا ينقص، مثل صيام شهر رمضان. فشهر رمضان واجب إيش؟ مضيق، لأنه الشهر كله ما يصح أن تأخذ يوما من شوال ولا يوما من شعبان. إذن هذا واجب مضيق. الواجب الموسع أوقات الصلوات كلها واجب موسعة. صلاة الظهر تبدأ من متى؟ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يصير ظل كل شيء مثله، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله كم يعني ساعة ونص ساعتين، وقت كثير. صلاة الظهر المفروضة 4 ركعات ممكن تؤدى 50 مرة في هذا الوقت، إذا فالوقت موسع. جمهور أهل العلم يقولون هذا جائز ومعلوم ومعروف أنه يجوز أن يكون الوقت موسعا. معنى هذا الوقت الموسع، هل للمسلم للمكلف أن يؤخر الواجب الذي وجب في وقت موسع وكان له وقت موسع، هل يجوز له أن يؤخر أداء الواجب إذا دخل الوقت، يؤخره على نية أن يؤديه في آخر الوقت، أو لا يجوز له؟ بمعنى أنه هل مطالب بأدائه في أول الوقت حتما، أو أنه لو أخره وقصد تأخيره لكن مع نية أن يؤديه في آخر الوقت يكون قد أدى الواجب هذا في وقته، بحيث أنه لو طرأ عليه طارئ من مرض أو موت أو نحو يمنعه من أداء هذا الواجب لا يموت ولا يكون آثما، لا يكون آثما. لماذا؟ لأن الشارع حدد وقتا معين واسع، والمكلف أخر أداء الفريضة هذه لجزء من الوقت المتأخر مع نية أدائها، هذا شرط، مع نية أدائها في ذلك. لو فعل ذلك لا يأثم، قالوا لأنه نوى أو ما يزال عازما على فعل هذا الواجب في وقته. وفيه بعض خلاف لأهل العلم، وقالوا إنه لا بد أن يؤديها، يعني المفروض في الوقت الموسع الوقت الذي حدد وحدده الشارع هو الوقت الذي يؤديه فيه، وما عداه فليس وقتا له. بعض أهل العلم قال ذلك، لكن الظاهر أن وقته من أوله إلى آخره كله هو، وأنه يجوز له التأخير بنية الأداء. ومن الأدلة التي تدل على هذا هذا الحديث. من الأدلة الدالة على جواز التأخير بنية الإيش؟ بنية العزم على الفعل هذا الحديث، وهو جمع التأخير الإيش؟ الصوري. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مدينة مقيم غير مسافر، وليس هناك خوف ولا مطر، إذن لا سفر لا سفر ولا خوف ولا مطر ولا مرض. أن احتمال المرض قال بعض أهل العلم يقول طيب لو كان احتمال المرض به صلى الله عليه وسلم والناس الذين صلوا معه ما كان بهم مرض وصلوا معه، إذا احتمال المرض غير وارد. لم يبقى معنا احتمال صحيح إلا الجمع الصوري، والجمع الصوري هذا فعله صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة أن مثل هذا جائز. وهذا الذي يفسر قول ابن عباس لما سئل لماذا فعل ذلك، قال لئلا يحرج أمته، لئلا يحرج أمته. ورمع الحرج هنا بمعنى أنه ليس ملزما حتما لا بد أنه إذا دخل وقت الصلاة أن يؤديها في وقتها وإلا يأثم. نعم هو أفضل أن يبادر، ولكنه لا يأثم لو أخرها مع نية الإتيان بها، طبعا بشروطه، يعني إذا كانت الجماعة تقام في أول الصلاة فلا يجوز له أن يتأخر عن الجماعة، لكن لو اتفق الجماعة على تأخير الصلاة إلى نصف الوقت أو إلى آخر الوقت هذا جائز مشروع، يعني جائز مشروع. من الأدلة على مشروعية هذا الحديث، وبهذا نخرج أو خرج أهل العلم من إشكالية كون الحديث صريح بأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في حال الإقامة وهو في المدينة من غير خوف ولا مرض ولا سفر، وكأنه ظاهره أنه يجوز الجمع بينهما من غير عذر. قالوا لا، هنا ليس جمعا حقيقة، وإنما هو أداء لصلاتين كل واحدة في وقتها، هو جمع صوري. وفيه من الحكمة بيان أنه يجوز تأخير الصلاة هنا، أخر ماذا؟ أخر صلاة الظهر، تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها فيصليها في وقتها، وأخر صلاة المغرب يجوز تأخيرها إلى آخر وقتها فيصليها في وقتها. أما صلاة العصر فقد صليت في أول وقتها، وأما صلاة العشاء فصليت في أول وقتها. نعم. المؤيدات لهذا الحمل يعني أنه جمع صوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ، عن ابن عباس روى الحديث نفسه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر، هذا كلام ابن عباس الراوي لهذا الحديث، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. فمعنى هذا مؤيد لأنه جمع صوري، أخر الظهر إلى آخر وقت وعجل العصر في أول وقت، وكذلك العشاء والمغرب. وكذلك مما يؤيده ما أخرجه مالك في الموطأ عن والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. حديث يعني ابن عباس لابن مسعود يروي ما رأى، ولكن الروايات الأخرى تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الصلاتين، ولكن هنا فيه دلالة على أنه يحمل رواية ابن مسعود في قوله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء إلى آخره، يعني يحمل هذا أيضا على حال الإقامة حال ما كان مقيم. نعم. هناك أيضا مما يؤيد هذا الجمع الصوري أنه ما خرجه ابن جرير عن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما، وهذا هو الجمع الصوري. في هذا يعني يكون إشكالية الفهم من حديث ابن عباس انتهت، وأنه لا يجوز للمسلم أن يجمع بين الصلاتين في الحضر، يعني وهو مقيم من غير عذر، والأعذار المطر الخوف المرض وغير وما يلحق بها كما سنرى بعض يعني بعض ذلك. ويؤيد بعض الناس من العلماء قال لك هذا الذي تقولونه جمع صوري من أين أتيتم به؟ ليس في مصطلح الشرع ولا في ألفاظ الشرع ونصوص الشرع شيء اسمه جمع صوري ولا معنى، وجمع صوري هذا يعني أمر ليس لا دليل عليه. لا، عليه دليل. جمع صوري احنا قلنا جمع صوري يعني ليس جمعا حقيقيا بل هو اداء صلاة كل صلاة في وقتها، معناه قد ورد بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال للمستحاضة وهي عندها نوع عذر مرض قال لها فإن استطعت أن تؤدي كما ورد بنص الحديث، يقول المستحاضة التي سألته كيف تصلي، قال في بعض روايات الحديث وإن قويتي، وإن قويتي يعني استطعت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فسماه جمعا، سماه جمعا، وهو أنه أرشدها إلى أن تؤخر الظهر يعني تؤخرها إلى آخر وقتها وتعجل العصر في أول وقتها، وسماه جمعا قالوا تجمعين بين الصلاتين، ومثله في المغرب والعشاء. نعم، الأدلة الدالة على أن الجمع في وقت في للمقيم لا يجوز إلا العذر ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، وهذا الحديث فيه ضعف لكن من حيث المعنى يدل له ما قاله الإمام الترمذي في آخر سننه، وقال إن الأحاديث هذه نعم بها إلا حديثين. الإمام الشيخ ابن المجد بن تيمية جامع منتقى الأخبار رحمه الله تعالى يقول بعد أن ساق حديث الباب قال ما له قلت وهذا يدل يعني حديث ابن عباس الأول الذي يقول أنه جمع بين الظهر وبين صلى سبعا وثمانية، يقول يدل بفحواه يعني بمفهوم على الجمع للمطر والخوف والمرض، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير لا بفحواه دلالته بمفهوم يعني بمفهوم الموافق على جواز الجمع للمطر والخوف والمرض، لأنه عندما قال جمع من غير خوف ولا سفر برواية من غير خوف ولا مطر، معنى هذا أنه مفهوم عند الناس عند الصحابة أن الجمع يكون لهذه لواحد من هذه الأعذار. قال وإنما خولف ظاهر منطوقه وهو أنه جمع من غير عذر في حال الإقامة للإجماع، إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الجمع في عند الإقامة ما يكون الشخص مقيما إلا لعذر، ولأخبار المواقيت والمواقيت صلى أنه صلى صلاته في وقتها، وبهذا نكون يعني خرجنا برأي صحيح أو مذهب صحيح الذي عليه جمهور أهل العلم من أنه لا يجوز للمقيم أقصد الذي غير المسافر، يعني المقيم في بلدي ليس له أن يجمع بين صلاتين التي يجوز جمع بينهما إلا لعذر، والعذر من فحوى هذا الحديث عرفنا الخوف والمطر والسفر، وبعض أهل العلم ألحقوا بالمطر الوحل ونحوه والبرد الشديد والريح الشديدة، وبعضهم قيدها أن تكون الريحا بالليل شديدة ونحو ذلك، يعني من باب القياس على هذه الأشياء الثلاثة. نعم، طبعا المرض هو المرض أحوال يعني أحيانا كذا المريض يجوز له الجمع، يجوز له الجمع بلا خلاف بين أهل العلم فيما أعلم أنه يجوز الجمع لأنه قد يحتاج إلى أن قد يعني يحرج من مسألة إلزامه أو إلزام الصلاة في كل في يعني كل صلاة في وقتها. طيب هي معنا شنو الوقت؟ نأخذ مسألة أخرى في أيضا في مسائل الجمع. قال الشيخ رحمه الله تعالى باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما، الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما في حال الجمع هل يؤذن لكل صلاة؟ في حال الجمع بين صلاتين هل يؤذن لكل صلاة أو يكفي أذان واحد أو يكتفي بإقامتين من غير أذان؟ يعني هذه احتمالات، يؤذن لكل صلاة ويقيم، يؤذن أذانا واحد ويقيم لكل صلاة، لا يؤذن ويقيم لكل صلاة، احتمالات. فما هو الحكم الشرعي؟ ما هو الحكم الشرعي هذا؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا كل واحدة منهما بإقامة، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما. قلنا احنا في القرآن السابق لم يسبح، معنى يسبح يعني يتطوع بصلاته، مو التسبيح اللي هو ذكر، لا، لم يسبح يعني لم يتطوع بصلاة، ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما، رواه البخاري والنسائي. شهدوا فيه أنه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا بإقامة، كل واحدة منهما بإقامة، كل واحدة منهما بإقامة، يعني يقيم المغرب ويقيم ثم يقيم العشاء. وعن جابر رضي الله عنه في حديثه طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. وهذا مختصر لأحمد ومسلم والنسائي. إذن هذا من حديث جابر الطويل الذي ذكر فيه قصة حجه صلى الله عليه وسلم، وهو صريح لأنه صلى الله عليه وسلم يعني كان أو أمر بالأذان بأذان واحد للصلاتين المجموعة وإقامتين إقامة لكل واحدة منهما. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، طبعا رواحلهم التي هم راكبين عليها أتوا من عرفات. قال هذا الحديث فيه أنه صلوا قبل أن ينيخوا رواحلهم، قال صل أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله حتى نزوله من المزدلفة، ثم أقيمت العشاء بعد أن أناخ فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. كلا الروايات التي سمعنا وهذه واحدة منها أنه لم يصلي بين المغرب والعشاء يعني بين الصلاتين المجموعتين شيئا. هذا الحديث متفق عليه. وفي لفظ ركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا ينزلوا الأفش الذي فوق الرواحل يعني أناخوها فقط ولم يحلوا ثم حتى نعم فأقام ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حل ثم ذهب كل يحل. رواه أحمد ومسلم في لفظ أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء. رواه أحمد. هذه الرواية فيها حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية، في وقت الثانية إذا كان صلاتين مجموعتين في وقت الثانية يجوز التفريق بينهما بعمل بسيط، ومسألة أنهم ذهبوا وحلوا رحالهم ثم صلوا العشاء قال أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. وفي لفظ أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته، هذا أسامة يقول وأعنته على ذلك يعني ثم صلى العشاء، يعني حصل عمل بسيط يسير بين المغرب والعشاء. هنا في هذا الحديث إشارة يعني دلالات على بعض الأحكام المتعلقة بالسفر. تكرر في الأحاديث كلها أنه قال لم يسبح بينهما، لم يصلي بينهما. فهل يشرع صلاة التطوع النافلة بين أو قبل الصلاتين المجموعتين أو لا؟ هذه مسألة. يعني هل السنن صلوات، نحن نعرف أن لها إيش سنن راتبة، بعض الصلوات صلاة الظهر صلاة المغرب سنة راتبة بعدية، وصلاة العشاء لها سنة راتبة بعدية أيضا، الظهر قبلية وبعدية. فهل يشرع ويستحب لمن يجوز له الجمع، لمن يجمع أن يصلي هذه السنن الراتبة أو ليس له أن يصلي؟ وهل يشرع له أن يصلي تطوعا مطلقا لحال جواز الجمع والقصر أو ليس له أن، يعني لا يستحب في حق؟ جمهور أهل العلم يقولون بالنسبة للسنن الراتبة ليس له، يعني لا يستحب له أن يفعلها السنن الراتبة. ولهذا قالوا لو كان لو يعني قال ابن عمر وهو عند ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لو كنت مسبحا يعني متسنن يعني مصلي صلاة تطوعا ليش لأتممت، وكنت مسبحا لأتممت. فمعنى ذلك أنه مشروع في حقه أن يقتصر على ما على القصر وعلى يعني الجمع بينه, ولا يجمع بين يعني ولا يصلي بين الصلاتين المجموعتين, لا يصلي نعم. وأما التطوع المطلق فله أن يفعل, له أن يصلي, ولكن هل بين صلاتين؟ لا, يصلي تطوعا مطلقا إما قبل الصلاتين أو بعدها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل, وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى في سفره, في سفره مع قصره, مع أنه كان يقصر ويجمع. يقول الشيخ اختلف أهل العلم في صلاة النافلة في مطلق السفر. يقول الإمام النووي اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة يعني غير الراتبة, النوافل المطلقة مستحبة في السفر, واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة, فتركها ابن عمر وآخرون, واستحبها إمام الشافعي وأصحابه. ويقول أنه هو الجمهور ودليلهم الأحاديث العامة الواردة في ذلك, ولكن الأظهر أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في السنن المطلقة. ونعم هناك سنتان أو صلاة من الصلوات المندوبة ما كان يتركها صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. ما هو ولا في حضر؟ ما هما؟ ركعتي الفجر والوتر. هذا كان يلازمها صلى الله عليه وسلم, وكان يصلي نفلا مطلقا. فهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام, وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يعتمده ويسير عليه. نعم, مسألة الإقامة يعني قوله بأذان واحد وإقامتين, فيه أن السنة في الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد والإقامة لكل واحدة من الصلاتين. فدخل الإمام البخاري عن ابن مسعود أنه أمر بالأذان والإقامة لكل صلاة, هذا ابن مسعود من صلاتين مجموعتين من مزدلفة, ولكنه مخالف لروايات الأخرى عن الصحابة والمعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا, وأن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا, وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نعم.